المسيح هذا دور إيش؟ دور إنكار المنكر ولا دور الخلاف؟ دور الخلاف، دور الخلاف. فلا بد نفرق يا أخوان عشان لا يفهم بعض الناس يقول لك الجامية ما يرون الأمر بالمعروف، عبدة السلطان، غلاة الطاعة، يسمونا غلاة الطاعة. إي والله حنا غلاة الطاعة، طاعة رسول الله يا هالفساق يا هالمبتدعة. أنتم مبتدعة غلاة، نحن غلاة الطاعة ونعترف بأننا غلاة الطاعة، لكن على وفق كلام الله رسوله. مثل والله أنا كنت أتأمل أن يصل الحال بنا في السعودية إلى حالة سيئة المدودة. أنا يوم أني أروح بعض البلاد الإسلامية قبل 40 سنة أو 30 سنة أدعوهم للتوحيد، فكنت أنهاهم عن مثلا بدعة من البدع، يقولون أنتم تكرهون محمد، كذا يقولون لنا بعض البلاد الإسلامية، أنتم وهابية أعداء محمد. صاروا عيالنا الآن يقولون أنتم غلاة الطاعة. هي غلاة الطاعة بعيد بعد يا خبيث المخبث. إي والله يا أخوان إنه شيء يبطل سبب ويقهر الواحد، وهذا دليل على زلزلة العقيدة وضعف العقيدة في بلادنا. ضعفت العقيدة في بلادنا ضعف عظيم، فلا نلام إذا دمر الله علينا بلادنا، لأنها النعمة اللي جتنا في الصحراء البترول وغيره. وش عشانه؟ عشان عيال فلان ولا فلنتان ولا علشان عيال نجد؟ لا والله، جتنا عشان التوحيد اللي قمناه، التوحيد باستسلام السنة، باستسلام عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة قيمتها، معرفة مكانتها، مو عشان فلان ولا فلان. نحن أبناء الله وأحباؤه. لا والله، إذا خالفنا محمد يبتلينا الله بالفقر اللي ابتلى به أجدادنا. أجدادنا والله حدثني أبوه يقول والله كنا بعضنا من شدة الفقر يموت عند المسجد، من شدة الفقر يموت عند المسجد، يبي أحد يأكله لقمة عيش، يجي عند المسجد يقول يا ناس أباكل، أعطوني خبز، أعطوني تمر، ما يلقاهم من يموت، يموت قدامهم قدام عينهم يموت، ما يلقون ما يأكلون. فلا يغركم النعمة اللي أنتم بها، النعمة اللي جتكم بالتوحيد، والله ما جتكم إلا بالتوحيد، والله أحلف لكم بالله ما جتكم إلا بالتوحيد، والله لا أنتم بكم خير ولا بكم شيء تستاهلون أن ترزقون عليه إلا التوحيد. فإذا تركتوا التوحيد إيش ينفع وإيش تنفعون؟ إذا تركتوا التوحيد تعظيم السنة، تعظيم سلام الرسول، إذا مننا قلنا لهم هذا حديث غلاة الطاعة، هي غلاة الطاعة غصب على وجهك وغصب على خشمك يا الخبيث المخبث. يعني غلاة طاعة، ونعترف أن غلاة طاعة، لكن طاعة رسول الله. إحنا نمشي على الحديث وعلى وفق الحديث، مو بلا منك إننا نأمر بالمعروف بين الحديث. قال غلاة الطاعة، إيه غلاة الطاعة؟ وما حفظ الأمة إلا الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله، وما أضلها إلا ترك المنهج. مثل ما كنا ننصح هؤلاء المبتدعة نقول يا أخوان اتركوا المولد ولا اتركوا البدعة هذه، قالوا أنتم أعداء محمد. إي والله إحنا أعداء محمد على مذهبكم، على مذهبكم أعداء محمد. أنتم أعداء محمد، وأنتم أكره الناس لمحمد، ومحمد لا يحبكم ولا تحبون محمد، لأن محمد ما يحبه إلا اللي يتبعه يمشي على سنته. أما اللي يحذر ويبين إن هذا أمر اتركوه لأن الرسول ما تركه، هذا يحب الرسول، هذا الصادق محبة الرسول. الله وش يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله، مو على كيفكم المحبة، فاتبعوني. هذا العنوان، اتبع الدليل تكون صادق في محبة الرسول. اتبع الرسول، مو مثل اليوم، أمس يوم حصل حاكمهم يقولون الخروج حرام ويجيبون أحاديث الطاعة، صاروا هم غلاة الطاعة في الأمس، يوم تولى واحد من ربعهم، يوم راح الواحد من ربعهم بدأوا يجيبون الأحاديث الثانية وقالوا لا أحاديث الطاعة ما تصدق.